والالتزام بما يخصهن من الحجاب والطاعة في المعروف، طاعة الأبوين وطاعة العالم الناصح في شرع الله وتنفيذه، وطاعة الزوج وتربية الأبناء وتربية البنات، وتكفي الدعوة في المجتمع بحسب الطاعة والقدرة، والله يكتب لهن الأجر والثواب، والحمد لله على نعمه وفضله وإحسانه. قضية السياسة، فالسياسة يجب أن تكون شرعية، والسياسة الشرعية بالنسبة لاختيار الحاكم واختيار ذوي الكفاءات الذين يقودون الأمة قيادة صالحة، هذا يفرض له طائفة من الناس وأهل الحل والعقل، لا من هب ودب مما يسمى بالاختراعات من المسلم والمجرم والصغير والكبير والذكر والأنثى والمؤمن والفاجر. هذه طريقة ليست سليمة وليست صحيحة. إذا فالطريقة الصحيحة والسياسة الشرعية أن الحاكم يختاره أهل الحل والعقل، وأن أهل الولايات الذين يولون أمر الأمة كذلك مع الحاكم العلماء أهل الحل والعقل، حتى تكون الدولة على طريقة الإسلام وعلى طريقة الشريعة وعلى طريقة السياسة الشرعية التي يجب أن تكون عليها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الانخراط في سلك الفوضى والغوغائية فأهل العلم يترقعون بأنفسهم ويبينون للناس بالحكمة بدون مجازفة، ولا أن يزجوا بأنفسهم فيما يؤذيهم في دنياهم وشؤونهم. الطريقة الصحيحة أولا يحمد الله إن كان صادقا في توبته ويعود إلى ما كان عليه من المنهج السلفي من العناية بالكتاب والسنة وفهم الأحكام الشرعية وتطبيقها تطبيقا عمليا، وأخذ العلم عن الأشياخ ومجالسة الصالحين وإقامة الفرائض على الوجه الصحيح، والتضرب إلى الله بالنوافل واعتياد المساجد، والاستمرار في طلب العلم، ونبذ ما كان عليه من الانحراف، وعند ذلك إن صدق فإن الله قد وعد التائبين بقبول توبتهم ومغفرة ذنوبهم، بل ويبدلها حسنات بفضله وكرمه، كما في آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال عز شأنه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل حال أحكام النصوص أحكام